أملي ونوري، أنت بعدتي كتير، بعدتي كتير عن البيت، وهون برد تدفي. وما تنسي، ما تنسي مين أنت، وما تنسي من وين جيتي. بهذا الصوت استقبلت الأم ابنتها الصغيرة الضائعة بعد رحلة طويلة وشاقة عاشتها الطفلة ذات الأعوام التسعة. قامت خلالها بالبحث عن أمها التي انقطعت بها السبل جراء القصف، رحلة طويلة بدأتها عبر الحدود السورية التركية ثم إلى أوروبا، وانتهى بها المطاف في مدينة مانشستر البريطانية، حيث التقت أمها أخيراً واحتفلت بعيد ميلادها العاشر وتستعد للعودة إلى المدرسة لتبدأ حياة جديدة. هذه باختصار أمل الصغيرة، الدمية الخشبية التي تعتبر مبادرة فنية استثنائية للتذكير بمأساة الأطفال اللاجئين السوريين. سنحكي لكم قصتها في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. في حلقة اليوم نستعرض أهم محطاتها ونتحدث مع ضيوفنا المشاركين في هذا الحدث. دكتور أمينة خولاني، ناشطة بمجال حقوق الإنسان من حركة عائلات من أجل الحرية، وهي مؤدية صوت أم الدمية أمل. وأيضاً السيد إبراهيم مسلماني، موسيقي سوري وباحث متخصص في الموسيقى السورية القديمة، مؤسس ورئيس مؤسسة نفس للثقافة والفنون، والتي شاركت رحلة أمل في محطتها الأولى. وأيضاً معنا ضيفتنا الناشطة الاجتماعية ليندا حمادي، التي تابعت الرحلة باهتمام عبر السوشيال ميديا وشاركتنا برأيها. ستستمعون تباعاً إلى ضيوفنا، والآن نبدأ حلقتنا. أمل كانت رسالة من الذاكرة ورسالة قوية جداً للمستقبل. هي أمل بأن يكون الأطفال بكل أنحاء العالم عندهم حق التعليم وحق الحفاظ على الهوية وحق الحماية، وإن شاء الله تكون فعلا أدت رسالتها من خلال طريق طويل تحكي قصص كثيرة وتحمل معها مشاعر من كل أنحاء العالم وللعالم، على أنه من حق الطفل أنه يكون له وطن ويعيش بعدالة وإنسانية. هذا صوت السيد إبراهيم مسلماني، مؤسس ورئيس مؤسسة نفس للثقافة والفنون، والتي كما ذكرنا شاركت رحلة أمل في محطتها الأولى. إذن انتهت الرحلة ووصلت أمل الصغيرة بعد مسيرة طويلة انطلقت في 27 من يوليو تموز الماضي من مدينة غازي عنتاب التركية القريبة من الحدود السورية إلى مدينة مانشستر البريطانية، والتي كانت محطتها الأخيرة، والتي صادف وصول أمل إليها يوم 3 نوفمبر تشرين الثاني الحالي. وهكذا تكون قد قطعت 8000 كيلومتر في رحلة ملحمية استغرقت 14 أسبوعاً، عبرت خلالها 8 دول أوروبية: اليونان، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا، فرنسا وبريطانيا. أمل الصغيرة ليست طفلة عادية، فهي دمية خشبية عملاقة يبلغ طولها 3.5 متر، قطعت بحر المانش الذي عبره عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات والحروب والخوف من الملاحقة والاعتقال، وهي الشخصية الرئيسية والوحيدة لعرض مسرحي يطلق عليه اسم المسيرة بإدارة المخرج أمير نزار الزعبي. وThe Walk أو المسيرة يعتبر العمل المسرحي الأكثر استثنائية حتى اليوم، فقد جمع بين فنانين وفنانات مشهورين، نذكر منهم على سبيل المثال للحصر الفنان السوري عازف الكلارينيت كنان العظمي، والرسامة السورية ديالا برسلي، وأيضا الفنان الرسام السوري تمام عزام، إلى جانب مؤسسات ثقافية مهمة ومجموعات مجتمعية ومنظمات إنسانية من أجل خلق أحد أكثر أعمال الفن العام ابتكاراً ومغامرة، التي سبق وجربت بتمثيلها جميع الأطفال المهاجرين بانفصال العديد منهم ومنهن عن عائلاتهم وعائلاتهن، وترمي منظمة مسرح Good Chance البريطانية من خلال هذا العمل إلى جذب الانتباه تجاه كافة الأطفال المشردين، حيث أن عديداً من هؤلاء الأطفال انفصلوا عن عائلاتهم في الوقت الذي طغت جائحة كورونا على معاناتهم، ويظهر هذا الهدف جلياً خاصة تحت شعار الرحلة لا تنسونا. إذن هي مبادرة فنية فريدة، هذا ما أكده أمير نزار الزعبي المدير الفني للمبادرة، والذي قال إن رحلة أمل في غاية الأهمية لأن العالم بدأ ينشغل بقضايا أخرى، لذا فمن المهم جداً جلب تركيز العالم مجدداً إلى هذه القضية. وقال الزعبي إن هدف المبادرة يتمثل في تسليط الضوء على إمكانات اللاجئين أكثر من ظروفهم القاسية. وتقول المبادرة على موقعها الإلكتروني إن العمل الفني الذي يشمل جولة أمل يعد واحداً من أكثر الأعمال الفنية ابتكاراً وشجاعة على الإطلاق، والتي تقدم إلى الناس في الأماكن العامة، إذ يضم العمل لاجئين سابقين يعملون في تحريك الدمية الأساسية أمل. وانطلاقاً من مدينة غازي عنتاب التركية حيث بدأت الدمية أمل رحلتها، سألنا ضيفنا السيد إبراهيم سلماني، والذي كان وفرقته من المشاركين في بداية وإطلاق هذه الرحلة، سألناه فيما تتمثل مشاركتهم وما هي أبرز ردود الأفعال حولها. مؤسسة نفس الثقافة والفنون هي مؤسسة شريكة في تنسيق وتنظيم وتقديم يوم أمل الأول في رحلتها الطويلة. شاركت استقبال الدمية أمل بالأغاني التي تأخذها إلى وطنها الحقيقي، وأيضا الأغاني أو الموسيقى التي ترافقها في طريقها الطويل. كانت الليلة تحت مسمى عندما تكون الليالي مظلمة، والتي كانت عبارة عن إنارة القناديل لطريق أمل من اللحظة الأولى عند وصولها لمدينة غازي عنتاب، وحتى إشراقها بالأغاني ومشاركتها الجميع كمجتمع مضيف ومجتمع لاجئ بالأغاني والموسيقى. الحقيقة مشاركتنا في هذه الفعالية كانت مشاركة فعالة جدا، كانت تنقل مشاعر مختلطة لمئات بل لآلاف اللاجئين الذين مروا بهذه اللحظة قبل ذلك. دائما الموسيقى هي الأداة الأسرع تأثيرا وشعوريا على قلوب الناس، لذلك غنينا بالعربي والتركي حتى نحن نذكر المجتمع المضيف بأهمية المساندة والوقوف جنبنا جنب في هذه المحنة الطويلة التي استمرت كمأساة وملحمة طويلة على مدار 10 سنوات. سألنا السيد إبراهيم أيضاً كيف يقيمون هذه التجربة على الصعيد العام والخاص كونهم كانوا مشاركين، وكيف قابلوا ردود فعل الناس بشكل مباشر. طبعاً مؤسسة نفس للثقافة والفنون شاركت من خلال مشروع مدرسة نفس الموسيقى، من خلال طلاب وأساتذة المدرسة سوريين وأتراك. أوركسترا مدرسة نفس الموسيقى قدمت مجموعة من الأغاني السورية والتركية، وأنا بشكل شخصي كوني كنت المشرف الفني والقائد العام للفرقة، يعني كانت تجربة مليئة بالمشاعر مختلطة بالفرح والحزن، فيها استذكار لأشياء مختلفة. كلياتنا لاجئين، كلياتنا أول ما وصلنا لأماكن لجوءنا كانت عنا مشاعر حاملين معنا. يمكن أنا كموسيقي قدمت بعض الأغاني اللي أنا حملتهم بقلبي وأنا بغادر بلادي، يعني وأنا ذاتا مقيم بمدينة غازي عنتاب القريبة من مدينة حلب اللي هي منشأي الأصل. لذلك كان لحظة عظيمة جدا، وأنا متأكد أنه هاي المشاعر اللي أعطيناها لأمل رافقتها وحملتها معها بحقيبتها اللي مليئة بأشياء وقصص ومشاعر مختلفة. ألمانيا كانت ضمن رحلة أمل، فقد وصلت أمل إليها بعد تجاوزها مدن هي أزمير، روما، مارسيليا، جنيف وستراسبورغ، حيث زارت 3 مدن ألمانية هي شتوتغارت وكولونيا وريكلينغهاوزن، وذلك من 1 إلى 3 أكتوبر تشرين الأول. وخلال مبادرة المسيرة أقيمت فعاليات ثقافية شارك فيها فنانون محليون وسكان في إطار استقبالهم لأمل الصغيرة. في مدينة شتوتغارت الألمانية على سبيل المثال، قامت الدمية الألمانية الشهيرة داندو، والتي يبلغ ارتفاعها 5 أمتار، قامت بعمل فني استعرضت فيه أحلامها. وفي مقابلة مع دوتشي فيلي الألمانية، أكد فابيان سيفالد أحد القائمين على عرض داندو المسرحي على أهمية مبادرة المسيرة، لأنها تعد فريدة من نوعها، خاصة فيما يتعلق بتقديم هذا العمل على طول حدود 8 دول في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها جائحة كورونا. أما في كولونيا فقد قامت جمعية أرت ستايل بتنظيم لقاء بين أمل وكبار السن من الألمان الذين عاصروا حرباً. وفي مدينة غيكلينغهاوزن حيث تم استقبال أمل الصغيرة بفعالية تحت عنوان مرحبا بك في شارعنا بمشاركة سكان المدينة، وذلك في إطار مهرجان ألماني شهير يعد أحد أكبر وأقدم المهرجانات المسرحية في أوروبا. تنوعت الأحداث في رحلة الدمية أمل في كل مدينة تزورها، ففي العاصمة الإيطالية روما على سبيل المثال مرت بمباني مطلية بلوحات فنية تصور القصف الذي تعرضت له البيوت السورية والتي رسمها الفنان السوري تمام عزام. ويرى المخرج الفلسطيني السوري أمير نزار الزعبي الذي يشرف على المشروع أن تضاؤل الاهتمام العالمي بقضايا اللاجئين السوريين قد جعل الحديث عنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأضاف بأن اللاجئين يحتاجون الطعام وأغطية النوم، لكنهم يحتاجون أيضاً إلى الكرامة. وانطلاقاً من ألمانيا، واصلت أمل رحلتها إلى بروكسل وباريس ولندن لتصل وجهتها الأخيرة في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة. أما كيف تتحرك أمل وتعبر بملامح صادقة، تمشي وترفع يديها تحيي الناس، أو حتى تحرك خصلات الشعر التي فوق جبينها؟ قامت شركة هاند سبرينغ بوبيت الجنوب أفريقية الشهيرة بتصنيع الدمية أمل، إذ قام مؤسسا الشركة باسيل جونز وأدريان كوهلر بهذا العمل رغم أنهما قد خرجا إلى التقاعد. وأكد كوهلر على موقع مبادرة المسيرة على أن قصص اللاجئين باتت قضية كبيرة في أوقاتنا، ففي الوقت الذي تعاني فيه المسارح من الإغلاق جراء الجائحة، فإن الأحداث الفنية العامة يمكن أن تجمع الناس مرة أخرى. ويقف وراء تحريك هذه الدمية أمل 4 من محركي الدمى، الأول والثاني يحركان اليدين، والثالث يحرك الظهر، أما الرابع فيكون داخل الدمية وهو أيضاً المسؤول عن القيثارة، وهي نظام معقد مؤلف من أوتار للتحكم بتعابير وجه أمل. تأسست منظمة مسرح God Chance البريطانية عام 2015 في مخيم للاجئين في كالي بشمال فرنسا الذي كان يعرف باسم الغابة، وحمل أول عمل اسم الغابة، ولقي إشادة من النقاد عندما عرض في أهم مسارح لندن ومنطقة ويست إند. ويقف وراء هذا الشكل العملاق من الدمى مثل أمل الصغيرة عديد من فناني الرسوم المتحركة، حيث أكد الفنانون القائمون على هذا العمل مراراً وتكراراً أن هدفهم هو المساعدة في تطبيق تواصل بين الناس، إذ قالت نعومي ويب المديرة التنفيذية للشركة على الموقع الإلكتروني: منذ بدايتنا أكدنا على الأهمية الكبيرة للفن في الأزمات الإنسانية. الفن يمتلك قدرة على جمع الناس معاً وسرد قصص عن البشر. هذا كان مقطع من أغنية لأطفال بمدينة مانشستر كانوا مرحبين بالدمية أمل، تابعناه عبر صفحات السوشيال ميديا. من بين المتابعين لرحلة أمل كاملة عبر السوشيال ميديا ضيفتنا الناشطة الاجتماعية ليندا حمادي التي تابعت باهتمام وتشاركنا برأيها حول هذه الفعالية وبموضوعها الأساسي. بعد غياب الملف السوري وخاصة ملف اللاجئين على الإعلام والأخبار بشكل عام، لأنه صار ملف قديم بعد مرور 10 سنوات وأكثر على الثورة السورية وعلى التهجير واللجوء اللي صار ببلاد أوروبا والمعاناة اللي عانوها الأطفال خلال مسيرتهم مع أهلهم، كانت أمل هي أفضل تمثيل لوجوه هدول الأطفال. لأنه إذا منطلع على الدمية، أنا شخص متفرج، شفت بوجه أمل حالة الذهول الحزن وعدم الفهم لما يجري حولها. يعني اللي عملوا تصميم هاي الدمية عطوها هذا الملمح من الذهول، من المشي إلى الأفق حيث لا تدري، في أمل إنه يا ربي حدا يطلع علي، لأنه هي طويلة وكبيرة. أنا برأيي هي مفيدة جداً بهذه المرحلة للتأثير العاطفي والإنساني على جميع الأطفال وعلى جميع الأوروبيين يلي انفتح أمامهم ملف اللاجئين بعدة أوجه، في أوجه نجاح، في أوجه فشل، في أوجه إرهاب، في أوجه اختلاف ثقافي بين اللاجئين اللي إجوا لعندهم وبين اندماجهم بهذا المجتمع الغريب عليهم وطريقة التربية المختلفة مع الأمراض النفسية التي يحملها الإنسان لما بيكون مهجر من حرب. أنا شفت بقصة أمل تحريك للإعلام وللحالة الإنسانية في المجتمع الأوروبي بأنهم يرجعوا يشوفوا قصة اللاجئ بطريقة مختلفة، أنه هدول الأطفال اللي وصلوا لعندكم مرقوا بهذه المرحلة من الذهول، من الصعوبات لحتى وصلوا لهذا المجتمع. أنتوا أطفالكم ما بترضوا أنه ينخدشوا بكلمة تنمر في المدارس، وحتى حيواناتكم إن كان كلابكم ولا قطتكم أنتوا إنسانيين لهذا الحد. فلماذا الطفل اللاجئ السوري استبعد ونسي من موضوع الإعلام والحالة النفسية اللي مرق فيها؟ هذا المشروع فيه دعم شديد خاصة بعد مرور هذه الفترة الطويلة وتغييب الإعلام لهذا الملف، فيه دعم شديد للأطفال، للأمل اللي موجود عند الأطفال اللي غيروا مجتمعهم، اللي مشيوا مع أهلهم واللي مشيوا بدون أهلهم لأنه أهلهم انقتلوا بالحرب، بكل المعاناة اللي حاملين معهم وطافوا أوروبا بهذا الوجه المزبهل اللي هو عم يطلع حواليه ما بيعرف شو عم بيصير. ربما بتكون كتير مفيدة بمرحلة من المراحل بإعادة توجيه رسائل للبرلمان الأوروبي، وخاصة أن الأطفال كتبوا رسائل، لو واحدة من هذه الرسائل نجحت بالوصول للبرلمان الأوروبي لتحسين أوضاع اللاجئين، لإعادة هيكلة برامج تدعم مستقبلهم. أنا حبيتها كتير لأمل، أنا زعلت وبكيت، حسيتها إنسان حقيقي قدامي لما شفتها ماشية بأوروبا بتحريك الدمى والناس عم تطلع عليها، وفي ممثلين أوروبيين كمان اتعاطفوا مع الموضوع، لعل وعسى مشكورين أوروبا قدموا بما يستطيعون، ولكن يمكن بيقدروا يقدموا أكتر للطفل السوري والطفلة المهجرة من بلده إلى بلدهم حتى يصير عنده مستقبل أحسن. كانت عمليات إغلاق الحدود الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد أجلت رحلة الدمية أمل 4 أشهر، كما أدى الإغلاق أيضاً إلى حدوث مزيد من الصعوبات في عملية تلقي التبرعات الضرورية لإتمام مسيرة الصغيرة أمل. عند وصولها حظيت أمل الصغيرة باستقبال حافل، وكان من بين مستقبليها الممثل الشهير جود لو إلى جانب حشد من الأطفال الذين جاءوا للترحيب بالدمية المتحركة العملاقة والذين استمعنا إلى غنائهم قبل قليل. ضيفتنا الدكتورة أمينة خولاني، ناشطة بمجال حقوق الإنسان من حركة عائلات من أجل الحرية، وكانت مؤدية صوت أم الدمية أمل، تحكي لنا عن تحضيرات المحطة الأخيرة في مانشستر. بلندن تم استقبالها استقبال حافل، ونعمل إلها عيد ميلاد لأنه حيكون بداية حياة جديدة إلها. لكن المدينة الأخيرة اللي حتستقر فيها أمل كانت مدينة مانشستر. بمانشستر تم التنسيق والتنظيم لاستقبالها من قبل مهرجان مانشستر الدولي، كانت هي المنظمة الراعية. وبالفعل كان يوم كتير مهم استقبال أمل، وكان في تنظيم قبل بأشهر إله. أنا كنت سعيدة كتير أني واحدة من الجروب الاستشاري يلي كان عم يتم التشاور والتنسيق لاستقبال أمل. بهذا الجروب تعرفت على سيدات رائعات من كل مناطق العالم، لكن كلهم لاجئات في بريطانيا، منهم سيدات من جنوب إفريقيا أو آسيويات أو عربيات غير سوريات، وكان كلهم قضية اللجوء والأطفال بالنسبة لهم مهمة. قبل وصول أمل لمانشستر بأشهر كان في تنسيق كامل لاستقبالها، كان في ورشات عمل عم تجهز لهذا الاستقبال. واحدة من هاي الورشات مثلا اللي أنا شاركت فيها كانت الورشة نحن كسيدات صنعنا وطرزنا وخيطنا سوا الحاف لأمل لتتغطى فيه، وكتبنا عليه عبارات ترحيبية إلها. طبعا بهذا الجروب كان في نساء بريطانيات ونساء من كل العالم. كان في ورشة تانية لا ينجمع مجموعة من القصص لتسمعها أمل قبل النوم بس توصل. كان في تجهيز لكتير أمور قبل ما توصل أمل. شو الأشياء اللي ممكن يحتاجها طفل لما يوصل لمكان ليستقر فيه؟ كان في تنسيق مع أطفال ليستقبلوها بهدايا وبألعاب. يوم وصول أمل كان هو اليوم الأكبر وكان في استقبال كتير كبير، استقبال حاشد رسمي وشعبي. وصلت أمل لمانشستر ومشيت طريق طويل بأكبر شوارع مانشستر لوصلت للساحة الأساسية، وطول الشارع كان في فعاليات وكلمات وأغاني عم ترحب بأمل بكل لغات العالم، ليس فقط باللغة الإنجليزية ولا فقط باللغة العربية، لأنه أمل صحيح هي طفلة سورية مثل ما ذكرت، لكن هي بتمثل كل أطفال العالم اللي تأذوا من الحروب. بعدين بيكون في باستقبالها برلمانيين إنجليز، بيكون في باستقبالها مدير مكتب الجالية السورية، بيكون في باستقبالها مثل ما ذكرت فعاليات متعددة من مانشستر، فنانين وإعلاميين وغيره، وبيكون في أطفال لتلعب معهم أمل. تذكري دائما، تذكري تكوني حنونة. هون أمل تسمع صوت أمها، وهون كان دوري أنا أني أنا كنت أخذ دور أمها لتعطيها الوصايا يلي بدها تسمعهم أمل من أمها لما تلاقيها بمانشستر. فأنا كنت دور الأم وعطيتها الوصايا، وهذا كان اليوم الأكبر باستقبالها. مرة جديدة مع الناشطة الاجتماعية السيدة ليندا حمادي. فينا نقول أنه رسالة أم أمل المؤثرة الأخيرة اللي وجهت لها إياها تحمل الكثير من السمات السورية أو سمات الشعب اللي تعرض لهذه الحرب الشرسة، بأنه ما يضيع الحنية اللي بيقدر يعيش فيها برا، كل لاجئ يدعم الآخر، الحنية لحتى نكون إيد طرية على بعض. وأهم جزء بالرسالة برأيي هو كان أنه ما تنسى أمل بعد الاندماج وبعد الدخول في المجتمع الجديد، أنه ما تنسى من وين إجت وشو كانت رسالتها وليش اجت لهون. انتهت الرحلة ووصلت أمل كما سمعنا إلى مانشستر، واستقبلها الجمهور العام والخاص، لكن هل ستتمكن أمل من إنجاز ما يبدو الآن مستحيلاً أكثر من أي وقت مضى؟ هل سيدعها العالم؟ نعود للسيدة الدكتورة أمينة خولاني. أمل بعد ما وصلت لمانشستر حتعمل جولة على بعض المدارس الابتدائية لتشوف الأطفال ويشوفوها وتحكي لهم قصتها. أمل حتروح على مكتب الجالية السورية لتشوف وتتعرف على الناس هناك. أمل حتبقى من اسمها هي الأمل بمستقبل أفضل لأطفال سوريا ولكل أطفال العالم، بأنه يكونوا بعيدين عن أذى الحروب وأنه نحميهم من كل الصراعات والنزاعات العالمية. كما حدث مع أمل وكما التقت بأمها أخيراً واحتفلت بعيد ميلادها وتتجهز لتعود إلى مقاعد الدراسة، نتمنى في القريب العاجل أن يكون أطفالنا جميعاً على مقاعد الدراسة الدافئة، وأن نرى صورهم بابتساماتهم الدافئة في كل بقاع العالم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكراً لكم لحسن المتابعة وطيبها، إلى اللقاء.